تظن وهي تصوم رمضان وتصلي الخمس أوقات وتسمع عن توحيد الله، ومن باب أولى كيف تسمع عن رجل مسلم موحد يصلي ولربما طاف بالبيت وسعى، ثم هو بعد ذلك يذهب إلى الساحل والعراق ويعالج الأمراض العضوية والنفسية بالأعمال والشعوذة. هذا ليس افتراء، وكنت أظن أن الأمر يحدث بالنبر اليسير في بيئات لم تعلم شيئا عن دين الله شيء، ولكن الواقع مر. فقبل عدة أيام وفي هذه القرية عقد مجلس شرعي، أو إن شئت فقل مجلس عرفي، لا أقول جاءت بالأخبار ولا حكي لي عن لسان فلان، ولكن الذي فعل هو الذي تكلم. يقول وبلهجة عامية، عندي بك مشاكل ثلاث أربع أيام من الأغبطين، كل شهر 15 يوم شهرين أجيب اللي بيعرف يتمتم ويقول الكلام اللي بيقوله، ربنا يهدي عندي الحال وأنا راضي بهذا العلاج. لاحظوا الذي يتكلم بهذا الكلام رجل مسلم ابن مسلم ابن مسلم، حج وصلى وصاب. إذا كان هذا العمل يقوم به رجل فكيف به في معاشر النساء والضعفاء ومن لا عقول لهم؟ ما اكتفى الساحر أو هذا العراق بهذا الابتزاز بهذا الضعيف، ولكنه أراد أن يقطع الأرحام. يسأل الرجل إيه الهم اللي احنا فيه؟ مين بيعمل لنا الأعمال دي؟ فيرد الساحر مرض فلان، ومرض فلان ده بينها وبين زوج هذا الرجل صلة رحم قوية. ليس هذا فحسب، بل إن ولد هذا الرجل الذي ذهب إلى السراء إلى الساحل والعراق ابنه متزوج بابنة هذه المرأة. وفي إحدى الأيام ذهبت هذه المرأة لتزور ابنتها، فقاموا عليها أبناء الرجل وامرأته وضربوها وأهانوها. تخيلوا امرأة تضرب بيد شباب وخمس أو أربع نساء يستلموا عليها فيضربوها. إن سألت عن السبب، لأنهم سلطة الساحرة والعراق. كنت أظن أنها حالات فردية لا وجود لها في واقع المسلمين أو على الأقل المتعلمين، فإذا بها تضرب في جذورها في هذا المجتمع. كنت أظن أن المسألة ساحران أو ثلاثة أو عشرة، فإذا عددهم يتجاوز العشرات في هذه البلدة، هكذا أخبرني بعضهم، ليس بعض الصحراء ولكن بعض المعالجين، قال إن عدد الصحراء في المنصورية تجاوز المئة وقارب المئتين. قال عز من قائل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. سبب نزول هذه الآية، أخرج ابن جرير عن شهر ابن حوشب أن اليهود قالت ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يخلط بين الحق والباطل، ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يخلط بين الحق والباطل، يقول إن سليمان نبي، واليهود يقولون إن سليمان ساحر كان يركب الريح. وليس هذا المستغرب عن اليهود، فهم الذين قالوا سليمان ساحر والمسيح ابن زنا وموسى كان آدر أي كبير الخصيتين، ونوح شرب القوم، ولوط دنا بابنتيه. فليس بمستغرب ان ينفوا النبوة عن سليمان وينسبون اليه السحر. ونحن كمسلمين مصدقين بكتاب الله ان سليمان عليه السلام نبي ابن نبي، اتاه الله جل وعلا من الملك ما لم يأتيه احد من قبله، وسخر له الانس والجن والطير فهم يوزعون. وكان سليمان يسخر الجن في بناء المدن وشق الطرق وتسوية الجبال، ومن يعترض على امر سليمان يذق من العذاب الوان. وفي يوم من الايام امر سليمان الجن ببناء مدينة، فوافى الاجل سليمان فظل متكئا على عصاته والجن ينظرون، سليمان يرانا وهم يحفرون ويعملون ربما لعشرات السنوات. فلما وقع سليمان، وفي هذا اثبات ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا بالعذاب المهين. لا يعلم الغيب يا معاشر الموحدين الا الله، لا يعلم الغيب الا الله. فجاءت الشياطين واخذت السحر بعدما صنعته ووضعته تحت كرسي سليمان، ثم جاء اليهود فاستخرجوا هذه الاسحار وقالوا للناس بهذه الاسحار كان يملكنا ابن داود. ان الذي ينظر في هذه الايه ينفي عن سليمان الكفر، ينفي عن سليمان السحر، فالسحر كفر، فالسحر كفر، لان الساحر لن يستطيع ان ياتي بالخوارق التي قد تبدو لنا والتي قد تقوم بالفعل حقيقية الا اذا عقد اتفاق مع الشيطان الرجيم. فكلما زاد الساحر في كفره واعراضه وفسوقه وفجوره وايذاء المسلمين، راى الساحر منه عجب العجاب. هذه حقيقة. اذا فالسحر كفر، هذه واحدة. اما الثانية فان الذين يدعون انهم يعالجون بالقرآن ومعهم قرين من الجن وخدم، فنصحح العبارة، الجن ما خدم احد الا سليمان، ولكن العلاقة بين الذي يدعي انه يرقي او يعالج وبين الجن علاقة متبادلة، نفع وانتفاع. يخدم الجن في بعض الامور ويخدمه الجن في امور اخرى. ودعوني اذكر لكم هذا الخبر الذي سمعته لي من زميل قبل 17 سنة تقريبا، وكان هذا الطالب معي في الكلية، وكان من حفظ كتاب الله الذين حباهم الله صوتا جميلا، وكان والده كذلك. فحدث عن جدي، قال كان جدي حافظا لكتاب الله، ثم وبعد ذلك انتحى واتخذ السحر سبيلا، فكان يفعل بالقرية واهلها الافاعيل. فلما تقدم به السن واصبح شيخا كبيرا لا يقوى حتى على رفع الملعقة الى فمه، لم تعد الشياطين تستفيد منه في اي شيء، فجعلت الشياطين تلعب به لعب الصبيان بالكرة، فاذا به يمشي اعزكم الله لا يذكر سوءته المغلظة، بل كان ينام فوق الدواليب، دواليب اهل البيت نساء اولاد، فجن واتعب اعمامي ونسائهم. وكان وليا معنا من الزيارة والذهاب اليه. وفي احدى الايام كان والدي في المسجد فاتصلوا به، ابوك على فراش الموت. فاتاه مسرعا، حاول ان يلقنه الشهادة فما كان. الذي يجلب الشيطان ويهيب القرآن لن يختم له بلا إله إلا الله، والذي يصدق العراف والساحر كافر بما أنزل على محمد، ولا تقبل منه صلاة 40 يوما. إذن أيها الأحبة، هذه الادعاءات التي نسمعها من البعض أن معه قرين، انظر إلى حاله، هل هو من المصلين؟ لا، بل يدخن ويتكلم ببذاءات الإنسان، فكيف سخر له قليل من الجن ولم يسخر لأهل الدين والصلاح؟ لابد أن هناك صفقة، هذه الصفقة علاقة نفع وانتفاع، أما الجن فلم يسخر لأحد إلا لسليمان عليه السلام. في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة والحديث عند البخاري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، وغض النفس الذي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم السبت، وقصد المحصنات الغافلات المؤمنات. إذا فالسحر واحدة من كبائر الذنوب العظيمة التي تهلك وتغرق صاحبها، ليس صاحبها فقط، ولكنها تشيع الفاحشة والتآكل في المجتمع المسلم. وعجيب الإنسان يصلي ربما في الصف الأول، وربما حج واعتمر، وربما قال أذكار الصباح والمساء، فإذا نزلت به ضائقة نسى مجيب المضطرين، أعرض عن كاتب البلوى، أعرض عن الرحمن الرحيم، ثم ذهب إلى مشعوذ وجدال وساحر يلتمس عنده كشف الضر أو نزول النفع. أيها الأحبة، السحر عالم لطيف، ظاهره جميل، وباطنه كفر وشرك وإلحاد وإعراض عن ذكر الله وصد عن سبيل الله. في هذا القرن وفي هذه الأيام تجد آباء رجال يأخذون بأيدي بناتهم وهم في سن الزواج، فيبحثون عن معالج بالرقية، فإن فشل أو لم ينجح ذهب ابنته التي هي في سن الزواج إلى الأديرة وإلى القساوسة، فتعرض هذه المسلمة على الراهب أو القسيس فيتمتم عليها. تدخل هذه المسلمة تشتكي من وجع، فتخرج محملة بآلاف الأمراض والأوجاع. أين الدين؟ بل أين النخوة؟ بل أين الغيرة؟ الإنسانية كلها الآن، ولما أعرضت عن ذكر الله أصابتها الأمراض النفسية، فوقف الأطباء عاجزون، وتحير علماء الاجتماع، حتى في المجتمعات الكافرة، حتى في المجتمعات الغربية، رغم انطلاق التواريخ والتقدم في العلوم المختلفة، تجد هذا الكافر يبحث عن راحة نفسية أو استقرارا في بيته أو سعادة حتى ولو مؤقتة فلا يجدها. يذهب إلى عالم النفس وإلى خبير الاجتماع وإلى العالم الذي عنده شيئا من علم عله إفراحة الضمير، فلا يجد، فإذا به هني يملق ويفرح ويدخل على المشعوذين والسحرة بحثا عن الراحة. ما السحر؟ السحر هو كل شيء لطف وضق وخفي سببه، ومن معاني السحر كما يقول علماء اللغة الصرف. ما معنى الصرف؟ أي التحويل. مع 10 شيء صرفتها فتحولت إلى مواد غذائية، أو مثلا بطاقة شح، أو مثلا عصير، فكذا السحر يصرف القلوب والأبصار عن رؤية الحقيقة على حقيقة. الإنسان من حب زوجه إلى كرهها، أو من كرهها إلى حبها. فهذا الفريق من أهل العلم يقولون إن السحر كله تخيلي، مستشهدين بعدة أدلة، منها فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، تخيلي. والله قال: سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. والسحرة لا يستطيعون، ده الرأي اللي بيقول يا أخوانا، بيقول إن الساحر بيسحر العين، بيخيل لك أشياء، لكن هي في الواقع كما هي، لم تتغير ولم تتبدل. السحرة لا يستطيعون أن يقلبوا حقيقة الأشياء، وإلا لو استطاع السحرة أن يغيروا حقائق الأشياء لحول الورق إلى دولار، حول الورق بتاع الكراسات لذهب وفضة ودولارات، ولو حولوا الحصى والجبال إلى ذهب، ولو كانوا يملكون تغيير الحقائق والأعيان لحدث خلط بين المعجزة والسحر. هذا يقول إن السحر كله تخيلي. ورأي أهل السنة والجماعة أن السحر حقيقي يغير حقائق الأشياء، واستشهدوا بعدة استشهادات. على رأس هذه الاستشهادات هذه الآية التي استمعنا إليها قبل قليل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهو تعليم حقيقي، الشياطين يعلمون الناس السحر، وتعليم هذه المادة تعليم حقيقي، وإلا كيف يتعلمون شيئا تخيلي؟ يعلمون الناس السحر. والله قال: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر، وأغلب السحر في المجتمع النسوي أكثر من الرجال، هن السواحر الذين يأخذون الأثر أو الشعر وينفثون فيه برقى وتمائم. هذه الرقى وهذه التمائم كما قال بعض أهل العلم قد تقتل المسحور، وقد تعجزه عن إتيان زوجه، وقد تصيبه فيقعد ولا يقوم، وقد تصيبه بأمراض لا يعلم بها إلا الله. هذا الرأي يقول إن السحر حقيقي يؤثر في المسحور. ومن الأدلة التي صاغوها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحر؟ نعم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين كما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه أشياء يظن أنه فعلها وما فعلها. وهنا سيطيب علينا برؤوسهم الملاحدة والمشككين، فيطعنون في الأحكام بحجة أن النبي قد سحر وكان يخيل أشياء إليه أشياء يقول أنه فعلها وما فعلها. فنرد على هؤلاء ابتداء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه بعض الأشياء أنه فعلها وما فعلها فيما يخص أمور الحياتية، أما أمور الدين والوحي والشريعة فإن الله قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه الوتين، كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فهذا الذي أصاب النبي من سحر كان يؤثر عليه في أمور حياته وشؤونه الشخصية، أما أمر الوحي فهو محفوظ بحفظ العليم الخبير. فكان يخيل عليه أشياء حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ثم دعاه ثم نادى يا عائشة فقال: استفتيت ربي فأفتاني فيما كنت أستفتيه، رأيت رجلين أتياني، فوقف أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال ما بال الرجل من أي علة يشتكي؟ فقال الآخر هذا ملكان. فقال الآخر مطبوخ أي مسحور. قال ومن طبه؟ قال رجل من بني زريق. وهذا الرجل كان منافقا يظهر الإسلام ويظهر الكفر، وكان حليفا لليهود. سبب كل بلاء على أرض الله هم اليهود، وكان حليفا لليهود، ويسمى لبيد بن الأعصم. قالوا في أي شيء سحر النبي؟ فقال في مشط ومشاطة. المشط معلوم لأن بسرح به شعرنا، والمشاطة هو الشعر الذي ينزل في المشط سواء كان من اللحية أو من شعر الرأس. أخذ هذا الساحر لبيد بن الأعصم شيئا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فتمتم عليه ضرقا وتعاويذ شيطانية، ثم وضع على هذا السحر طلة نخلة ذكر طرح النخلة أو غلاف النخلة، ثم رمى هذا السحر في بئر ذروان. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بمكان السحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت هذا البئر فإذا ماء البئر كنقاعة الحنة، لون مية البئر ليس ماء عادية شفاف، ولكن كان لونه كنقع الحنة أو كرؤوس الشياطين. قالت ألك لا استغرقته يا رسول الله؟ ما طلعتش لي يا رسول الله؟ فقال عافاني الله فكرهت أن أسير على الناس، أي أن يصاب الناس منه بأذى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برسم هذه البئر، وكانت في المدينة فردمت. وفي رواية، هذه الرواية كانت في دلائل النبوة، أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال قل أعوذ برب الفلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلف جبريل قل أعوذ برب الفلق، فحلت عقدة. فقال من شر ما خلق، فقال النبي من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد. فأخذ النبي يردد وراء جبريل فقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم نشط من عقال، كأن النبي كان مربوط ثم فك رباط النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال، ربما يقول بعض النبي صلى الله عليه وسلم يصحر، أين قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس؟ أما كان الله قادرا على أن يمسح بهذا اليهودي وأن يرد الصحابة فيها آيات أخرى؟ بلى، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ولكن ذلك من باب التشريع حتى نتعلم. وينزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فيرقيه، فنتعلم نحن المسلمين في زمن الجهل وضعف العقيدة والثقة بالله ألا نذهب إلى ساحر ولا إلى عراف ولا إلى كاهن، ولكن لنرجع إلى الله ثم نرقي على المسحور والمنظور بالمعوذتين. قال صلى الله عليه وسلم ما تعوذ متعوذ بمثلهما أبدا. تعرف أن يتعوذ يعني يستجير يستغيث يدار يحتمي، ما احتمى محتم بشيء مثل قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وهنا يطل علينا فريق آخر في هذه الأيام فيقول لا يعقل البتة أن يسحر النبي، لا يعقل البتة أن يسحر النبي، العقل يقول ذلك، فيحكمون على الأحاديث بالعقل. عباد الله، الحكم على الدين بالعقل منزلق خطير، منزلق خطير. فيجعل الإنسان يستحسن ما يستحسنه العقل ويستقبح ما يستقبحه العقل، والدين لا يؤخذ بالعقل. وإلا فكلنا يحفظ هذه المقولة لعلي، لو كان الدين يؤخذ بالعقل لكان المسح على باطن القدم، ولكننا إن مسحنا على الكف أو على الشراب نمسح على ظاهر البطن على ظاهر القدم. بالله عليكم أيهما يلامس التراب، الظاهر أم الباطن؟ الباطن، ومع ذلك تمسح على ظاهر القدم. فالدين يا عباد الله لا يؤخذ بالعقل، ولا إن كان العقل البشري الآن في كل قطر من أقطار الدنيا يثني الثناء الجميل ويمتدح وينظر بنظرة الإعجاب إلى العقل الروسي، إلى الروس وحضارتهم، فإن هذا العقل الذي يسمى له بالعقل الجبار يؤمن ويكفر، يؤمن بلينين وستالين وماركس ويكفر بالله ويكفر بالدين ويكفر بالملكية الفردية ويدعو إلى الاشتراكية. هل هذا عقل يحترم؟ وإذا كان هذا العقل الجبار المسمى بالعقل الأمريكي الذي غضى الفضاء وابتكر الأسلحة والطائرات وسيطر على العالم سيطرة كاملة أو شبه كاملة، هذا العقل الأمريكي، هذا العقل الذكي، هو العقل الآن الذي يبيح الشواذ ويعد بعض الشواذ بالدخول في الجيش، بل وعنده حتى هذه الأيام عنصرية مقيطة، لأن كان الناس يحترمون العقل اليوناني، فهو العقل الذي يدافع عن الدعارة، وعندهم إله يسمى بإله الحب، لأن كان الناس يبدلون العقل الأغريقي، فهو العقل الذي يدافع عن مصارعة الصيران، لأن كانوا يحترمون العقل الهندي الذي غضى القضاء وامتلك الرؤوس النووية وعنده أحدث برامج البرمجة العكسية في علم الحاسوب، هذا العقل يسجد لبقرة ويعبد الفأر، وبعض الرجال يعبد فروج النساء، وبعض النساء يعبدن ذكر الرجال. هل هذا عقل يعتقد؟ هل هذا عقل يحترم يا عباد الله؟ إذا كانت هذه العقول التي هي محل تقدير البشرية الآن تتخبط في ظلمات تستعف عنها حتى الحيوانات، إذن يا أيها الأحبة الدين يؤخذ بالوحي ولا يحكم العقل على نص أبدا. إذن فالقول الحق سحر النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال هذا، إذا كان النبي قد سحر فهل السحر تخيلي؟ الأشياء تبقى على حقيقتها والساحر يؤثر بهذه التعاويذ على عيني فأرى الأشياء على غير حقيقتها، أم أن السحر حقيقي؟ نجمع بين الرأيين والله المستعان. فبعض السحر حقيقي فتغير حقائق الأشياء، وهذا السحر يكون الساحر على اتصال بشياطين وبنجوم، والساحر هذا كافر يغير حقائق الأشياء ولو لوقت قصير، والسحر يؤثر في المسحور، فبعض السحر يقتل وبعضه يمرض وبعضه يفرق بين المرء وزوجه. والنوع الثاني التخيلي وهو خفة اليد والكهانة. إذا فالسحر بعضه حقيقي وبعضه تخيلي. أسأل الله جل وعلا أن يصرف عني وعنكم وعن المسلمين جميعا شر السحرة، وأن يعافي كل مبتلى، وأن يشفي كل مريض، وأن يردنا إلى دينه مردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله عز فحكم وعصي فصبر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه متاب. ما الذي يدفع بني آدم إلى السحر؟ ليه الناس يروحوا للسحرة؟ وليه الساحر كفر بالله وتعلم السحر؟ وكيف يتقي شر السحرة؟ أما السبب في تعلم السحر أو تعليمه أو إتيان السحرة فهو الحق وكره النعم، بل من باب أولى الحسد، من باب أولى الحسد، وأنت في صورة الناس ومن شر حاسد إذا حسد. وجبريل عليه السلام رقى محمد صلى الله عليه وسلم في صورة الفلك وصورة الناس. إذن فالعلاقة قوية بين الحسد والسحر. وكم من امرأة ذهبت إلى ساحر فدفعت إليه الأموال لوفا مؤلفة أو باعت شيئا من مساغها عشان يعمل عمل. من المقصود بهذا العمل؟ بنت سلفها أو سلفتها أو ضرتها. ليه ده كله؟ أصلها تكرهني، أصل عملت معايا موقف وطول ما أنا عايشة عشان أأذيها. فتوضع هذه الأعمال ويوضع هذا الحجاب في فم الموتى حتى حرمة الأموات ما حفظها الصحراء ولا عجب. حتى حرمة الأموات استبيحت في هذه الأيام. قبل عدة شهور كنا في جنازة وقبر مهدم، ويا للعجب، قبر ممتلئ عن آخره بالعظام. ما كان قبر ولكن كان ثلاثة مقابر كلها مهدمة والعظام في الطرقات، صورة ليس فيها رحمة ولا مراعاة حرمة بني آدم. فجاءني شاب معه ورقة وقال لي يا شيخ تجد في الطرقة. بفتح الورقة، تمائم ورسوم وتعاويذ. في من؟ لمن عمل هذا العمل؟ الله أعلم. متى عمل؟ الله أعلم. كم عانى صاحبه من آلام وسهر؟ الله أعلم. بل يصل الإجرام بعد الصحراء أن يعمل العمل على جرموط. ومعروف للناس البحارة أو الصيادين إن جرموط السمك يعيش طويلا وهو دائم الحركة لا يهدأ. فطول ما الجرموط حي وبيسبح في الماء المسحور لا ينام ولا يقر له قرار ولا يهدأ له مال بل يتألم. فإذا ما هدأ الجرموط نص أو ساعة يهدأ ثم يعود يستمر هذه الأعمال وأثرها سنوات طوال. فالحص يا عباد الله يجعل المرء يذهب إلى الساحر فيكفر بالله. من أسباب تعلم السحر أن الساحر يبحث عن الغنى والثراء، عايز يجمع مال. وسبحان الله، من عصى الله بشيء ابتلاه الله بهذا الشيء. أضيق البيوت بيوت السحرة وأنت من روائح السحرة، وأبلى الثياب وأحقر الثياب السحرة، وإن تظهروا بالغنى هذا المال الذي يجمعوه ربما ألوف مؤلفة ليس ملكا للسحرة، ولكن يسيطر على هذا المال الشياطين. وما الساحر إلا وصير يرمى إليه الفتات. وإلا فاذهبوا إلى الصحراء لا لتسألوهم وتصدقوهم ولكن لتتعرفوا على أحوالهم عشرات السنين وهو يؤدي الأعمال ويأخذ الألوف المؤلفة. أين أثر هذا المال على بيته، على أبنائه، على هيئته، بل على رائحته؟ أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. بل قبل عدة سنين لو تذكرون خرج علينا نصارى المارون من لبنان فأنشأوا قنوات لتعليم السحر، والحمد لله أغلقت هذه القنوات. ومن أسباب تعلم السحر وكثرة السحرة التساهل في مجالس السحراء. السحر ولكن بعمل يعني قصد خير، ما احنا رحنا وما فيش فايدة، رحنا وما فيش فايدة. أيها الأحبة، لا بد من تصحيح التوحيد وأن تعلم أن الذي يملك النفع والضر هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن أردت المعافاة بيعمل تطعيمات للعيال الصغيرة قبل المرض ينزل، هذا تطعيم وقائي. أنا أسألك بالله العظيم، هل أنت من المحافظين على أذكار الصباح والمساء؟ جاوب نفسك على نفسك. الذي علمك صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك أن تجمع كفيك فتنفس فيهما ثم تقرأ الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتمسح على وجهك وعلى جسدك مقبلا ومدبرا وتعلم أبنائك هذه الرقية فهي وقاية. علمك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك أن تقرأ سورة أو تقرأ آية الكرسي وأن تقرأ خواتيم البقرة. علمك النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة، لا يستطيع الصحراء أن يؤثروا شيئا مع سورة البقرة. علمك النبي وقد سمعت قبل قليل أن ما تعود متعود، ما طلب الأمان أحد بمثل أن تطلب الأمان في المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال صلى الله عليه وسلم من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه فيما قال فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية أخرى من أتى ساحرا أو عراف لا يقبل منه صلاة 40 يوما. أين المسار؟ أين الطريق الصحيح؟ العودة إلى الله والعودة إلى الرقية الشرعية. وهنا مخالفات بعض الناس يقول لازم الشيخ هو اليقين، وكأن هذه الرقية حقا على فلان أو فلان فلا يرقي الناس إلا فلان. هذا ليس بصحيح. أنت يا أيها المبتلى، يا أيها المتوجع، أنت تشعر بالضر والضائقة، والله قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ارق نفسك. آيات الله عز وجل للجميع، كتاب الله للجميع، دعوات وإرشادات وإشارات النبي للجميع. فضع يمناك على صدرك أو على رأس غلامك أو على ظهر زوجك واقرأ هذه الرقى واخلص النية لله، سترى والله عجب العجاب. وأنت ترى يدك على والدك وتقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ساعتها إن كان لك قلب ستعلم أن كل الضر أمام اسم الله لا يساوي مثقال ذرة، وأن كل الشياطين والجان من الإنس والجن لا يحركون شيئا إلا بأمر الله. إن قلت قل أعوذ برب الفلق أنا أطلب الحماية وأطلب التحصن. رب الفلق الرحمن على العرش استوى من سور السحر في أيامنا هذه، أو من أسباب السحر وانتشاره كثرة الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. أفراح المسلمين أصبح المشروب الرسمي فيها، أو إن شئت فقل المشروب الشعبي، البيرة. ولا تتحدث عن الحشيش وعن البنجو، فهذا كرم ضيافة. وثاني يوم، ثاني يوم إلا أن يكون في الليل البت ركبها عفريت، تعال أقرأ يا شيخ. يقرأ إيه؟ يقرأ إيه؟ ويمشي مين؟ ده أنت جمعت شياطين الإنس والجان وقطعت الطرقات وصدتم عن سبيل الله وجبتم تجار المخدرات وعملت فرع لحد الفجر لحد نام ولحد صرمة، والنهارده بتقول في مصيبة تعالى يا شيخ اقرأ. يقرأ على إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. كل هو من عند أنفسكم. أفراح المسلمين ليست أفراح ولكنها أفراح وصد عن سبيل الله. فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا موحدين، عودوا إلى ربكم يا مسلمين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تعرفوا من المنصورية وأغلى سمعة؟ وأغلى سمعة فطرحها؟ أحد زملائي ذهب للعمل في إحدى دور النشر، فبيسألوا صاحب الدار صاحب المطبعة شغال في إيه؟ قالوا أنا شغال في المنصورية. قالوا المنصورية اللي أفرحها بتكون في سحابة من دخان البنجو طلعة، دي المنصورية يا فندم. دي أفراح المنصورية المسلمين. هم المسلمين اللي بيصلوا، هم اللي بيقطعوا الطرقات، هم اللي بيجيبوا الرجفات، هم اللي بيجيبوا الخمور، هم اللي بيجيبوا المجد والمجدين. مش عايز اقول لك في افراح فيها مجد عشان الفاحشه ما تنتشر في الذين امنوا. بتصور السحر ايها الاحبه الرغبه، عايز يتجوز ليس له رغبه في زوجه، وصوره كثيره جدا جدا. مش عايز اقول لك كذبه في الافراح فيها رغبه. الحل فيها ايه؟ سبع ورقات من السدر، ورق السدر الاصغر، تدق بحجر في ماء ويقرا عليها ايه الكرسي، وقل يا ايها الكافرون، وقل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وايات السحر في طه ويونس والاعراف. ثم يغتسل الذي ربط بهذا الماء ويشرب، يذهب الله عز وجل سحره. من سور السحر التي ربما تتلبس على بعض الناس، تتلبس على بعض الناس فيقول لك والله اصل هو كاره مراته، انا ما بضرش حد، انا بحاول اقلب بينهم. فتيجي النساء اعزكم الله في العزال وتجيب البرسيم والعكس وتكسر بيض وتحطه فوق الدولاب، ايه ده؟ الله اعلم، معرفش في اكله بيحبها الجن مثلا، ولا هو السحر قال له اعمل الكلام ده، الله اعلم، انا معرفش. يقول لك عشان ربنا يحفظ الوفاد وربنا فيهم الشر. هذه حقائق، هذه حقائق اسمعها واراها. يقول لك ده محبه، مش هذا ايضا لا يجوز. السوله اي المحبه بين الزوجين، السوله شرك، السوله شرك. يكفي ان صاحب هذا العمل ذهب للساحر ومن اتى ساحرا او عرافا. من الامور المغلوطه والتي ذكرتها واؤكد عليها انه لا يجوز، لا يجوز الاستعانه بالجن. لو ان بعض الناس مثلا يقول لك انا ممكن اعالج وانا معايا قرين، تقول لك علاقة ايه؟ شايلني وشايلك، والمصالح بتتصالح زي ما بيقولوا، انت واخد بالك؟ فانت هتخدمني في حاجة وانا اخدمك في حاجات. اما الجن فلم يسخر لاحد الا لسليمان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر جني فتفلت اليه فامسكه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذكرت دعوة اخي سليمان، هب لي ملكا لا ينبغي لاحد الا بعدي. النبي كان عايز يمسك الجني ويربطه في العمود والصحابه يشوفوا الصبح، فالنبي قال لي: فذكرت دعوه اخي سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجن، فلم يسخر جن لاحد الا سليمان عليه السلام. ولا يجوز الاستعانه بالجن، ولا يجوز ما يسمى بالعلاج الروحاني الذي فتحت له في مصر عده مراكز. لو كنتم تقرؤون او تعلمون، اطيل عليكم بعض الدقائق حتى تعلموا خطوره ما نحن فيه وما نحن مقدمون عليه. حدثني من اصل في كلامي، قال عندنا رجل كبير في السن عنده ضغط وسكر وامراض، يعني يتنافى ان ياخذ معه حقنه البين، حقنه مخزن دي معناها موت، وليها عمليه خطيره لازم يعملها. ذهب لكبار الاستشاريين والاطباء كانوا ما فيش، ربنا يعافيه لا نملك. فذهب الى مركز فتح في القاهره، هذا المركز كانت تمتلكه امراه، هذا المركز للعلاج الروحاني. فكتب التقرير الطبي او المرض اللي عنده، قالوا له يوم الفلاني الساعه الفلانيه حط النور وتمشي كل اللي في البيت وتسيب الراديو مفتوح على اذاعه القران الكريم، فتدخل هذه الشياطين او هذه العفاريت عبر ايه؟ عبر اسير الاذاعه. ثم اجرت لهذا الرجل العمليه واستأصلت المرض وشافوا الاثر. ده بياكد يا اخواننا ان السحر بعضه ايه؟ بعضه حقيقي. هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لان الاستعانه بالجن لها مقابل، لها ثمن. الجن لن يخدم احد الا بمقابل، وعالم الجن عالم غيبي، والجن يكذبون، اكثر الجن كذبه، هم مكلفون نعم، ومنهم المؤمنون، ومنهم من استمع الى القران، ومنهم ومنهم، ولكنهم كذابون، فلم يقدموا خدمة لأبناء آدم إلا بالثمن، والثمن الكفر بالله. نسأل الله العفو والعافية. المراكز الروحانية بتاعت العلاج، ومن صور الكهانة التنويم المغناطيسي. ربما يقول بعض: سمعت حديثا يقول تعلموا السحر ولا تعملوه. هذا الحديث باطل، لا أصل له ولا فرع، فلا يجوز تعلم السحر ولا العمل به ولا الذهاب الى السحره ولا الى المشعوذين ولا إلى العرافين. أذكر نفسي وإخواني بأن صليت الأمثل للخروج مما نحن فيه ومن انتشار الصحراء في هذا المجتمع الريفي وفي غيره من المجتمعات ومن تصديق الصحراء والمشعوذين والكهنة، أن نحقق لا إله إلا الله وأن نرقي أنفسنا بالمعوذتين وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وأن نؤمن حقا أن الذي يملك الضر والنفع هو الله، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا. أيها الأحبة، أذكركم بصيام يوم عاشوراء، وهذا اليوم فيه أجر كبير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على صيامه وأن يغفر لنا به سنة قد مضت. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اليهود فقال: لئن حييت إلى صادم لو ربنا مدت عمري لأصومن يوما قبله، فإذا الواحد صام تاسعاء وعاشوراء اللي هو يوم الحد والاثنين فخيرا صنع وخالف اليهود وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن استفى في الصيام يوم عاشوراء فنرجو له من الله القبول وأن يحوز الأجر كاملا مكملا. أيها الأحبة، انشر الرقى في بيوتكم، ما تنتظرش لما ابنك يصاب بسحر أو بعين زرقية. علم ابنك أذكار النوم، علم ابنك سورة الكرسي فهي آية الكرسي فهي أعظم آية نزلت في كتاب الله. أكثر من الاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم والمسلمين جميعا من كل مكروه وسوء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من ظلمنا. اللهم فك الأسحار، اللهم عاف كل مسلم مبتلى بالسحر، اللهم اقتل السحرة الفجرة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وفجاءة نقمتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم ربنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم من مات منهم فارحمه رحمة واسعة، ومن أسقيته فمتعه بالصحة والعافية. اللهم لا تفرق هذه الوجوه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له الآن كن وفورا لكم. اللهم أعطنا سؤلنا، فوق سؤلنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراض قلوبنا، اللهم اشف أمراض أبداننا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارزقنا الصبر عند البلاء والشكر عند النعماء والفوز عند الجزاء. اللهم اجمع لنا بين الأجر والعافية، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عاف كل مسلم مسحور، اللهم أبطل كل الأعمال، اللهم اقلب السحر على السحرة، اللهم علمنا كيف نرتقي رقية ترضيك، أبناءنا وأزواجنا وذوينا رقية ترضيك. اللهم اصرف عنا شر كل ذي شر، اللهم اكفنا شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. في الجمعة القادمة إن شاء الله.